أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأكثر من مرة أن الآيات الكريمات التي تلوت قسمت أهل الخير والبر من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: فالسعيد من كان منهم، والشقي من حرم أن يحشر معه. السعيد هو الذي يكون من أحد الأقسام الثلاث، والخاسر من حرم أن يكون من واحد من الأقسام الثلاث. طبعا الهجرة التي عنى الله عز وجل ها هنا انتهت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة. يعني الهجرة التي ذكرت في الآيات هي المقصود بها الهجرة من مكة للمدينة، وهي التي عناها رسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يعني الهجرة تنقسم إلى قسمين: هجرة خاصة وهجرة عامة. الهجرة الخاصة هي الهجرة من مكة إلى المدينة في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول تاريخ الهجرة إلى فتح مكة، هذه هجرة خاصة، وهذه اللي أهلها هم أصحاب الدرجات العلى، حتى قال الرب: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وبين النبي محمد عليه السلام أن المنفقين قبل فتح مكة لا يستوون مع المنفقين بعد فتح مكة، حتى يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. يعني لو واحد يملك مثل جبل أحد وتصد من الذهب الخالص، ما هو عيار 21 ذهب الصرف، لو كان يملك جبل احد ذهب وتصدق به في سبيل الله، وجا واحد مثل ابو بكر وعمر بملء كفه، لان المد الكفين جميعا ونصف المد الكف الواحد، يعني اذا مليت يدك من كف رز او طحية او اي شيء هذا يسمى نصف مد، مدت يدي هذه نصف مد، واليدين مع بعض يسمى مد، والصاع بصاع صاع النبي اربعة امداد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. هذه الهجرة المعنية بقوله للفقراء المهاجرين. وطبعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. الهجرة من بلد الشرك الى بلد الاسلام، من بلد لا يستطيع الانسان ان يقيم فيها شريعة الله ظاهرة شاعرة الى بلد يستطيع ان يقيم فيها حدود الله ظاهرة شاهرة، هذه واجبة ولا تنتهي الى يوم القيامة حتى تخرج الشمس من مغربها. اذا خرجت الشمس من مغربها واغلق باب التوبة اغلق باب الهجرة معه. اذا خرجت الشمس من المغرب وهي تخرج من باب اذا خرج انتهت، معناها اغلق باب التوبة وباب الهجرة معه. بس هذه هجرة ما هي مثل هجرة الاولين. وربنا يبين ان الذي يعيش في بلد كفر ويوالي الكافرين على مذهبهم ولا يقيم شريعة الله عندهم لو مات. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه حال القطع. طبعا القسم هذا راح. سادات سادات الدنيا ما عرفت الإنسانية رجالا كالمهاجرين منذ فجر تاريخ إلى أن تغل إلى أن تزول السماوات والأرض أبدا. أي واحد يجي في عصرنا مهما أوتي من علم ومعرفة يحط نفسه مع أصحاب محمد هذا خايف خازر. اللي يصف نفسه مع أصحاب محمد ولا سيما المهاجرين فما بالك باللي يبغض أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ما بالك باللي يسمي أبو بكر وعمر الجبت والطغوت؟ قلت لك إن بعض الناس في عصرنا هذا العجيب إن بيسمونهم مسلمين وهم عندهم أشد أعدائهم أبو بكر وعمر يسمونهم الجبت والطغوت. وناس اخرين على نقيضهم يكفرون عثمان وعلي والحكمين ومن رضي بالتحكيم وعائشه والعلاص الجمل وابو موسى الاشعري يكفرون كل هؤلاء ولكن يتردون على ابي بكر وعمر. لو واحد ترضى عن كل اصحاب محمد وسخط على واحد منهم احبط الله كل عمله. لو واحد قال انا بحب كل اصحاب محمد الا واحد ما بحبه نقول له ضع كل عملك يوم ابغضت احد اصحاب محمد. يا اخي بيقولوا في المثل عند بعض العوام في بعض البلاد اللي يحب ابوك يحبك واللي يكره ابوك يكرهك. بالله لو انت لو يحبون محمد يحب يبغضون اصحابه؟ واحد يدعي انه يحب رسول الله ويبغض اصحاب رسول الله؟ وخصوصا ابو بكر عمر دول غير دول هذول في هذول الله جعلهم جناحي محمد صلى الله عليه وسلم. وذاك زيد بن علي لما خدوها للعراق قالوا له تعال خليك معنا ضد آل بني أمية الذين ظلموا جدك وسلموا الخلافة وكذا وكذا وعملوا كذا. وخرج لهم زيد بن بعض آل البيت قالوا يا زيد لا تخرج لهم هالجماعة دول ما فيهم خير والله يسلمونك لأعدائك. فلما وصل زيد بن علي إلى العراق بايعه اكثر من 17,000 مقاتل بالليل. 17,000 مقاتل ليقاتلوا بني امية. فلما جاء عمر يوسف بن عمر الثقفي في امير العراق وجهد جيش من بني امية لقتال هؤلاء اللي مع زيد بن علي قال له وقف يا زيد ترى ما احنا ضربين ولا سيف معك حتى ناخذ رأيك في ابي بكر وعمر. بعد ما التقى الجيشان وجه الوجه بعد ما صار جيش زيد بن علي مع جيش مع جيش بني أمية وجه الوجه خلاص ما صار فيه مهر قالوا له لا يمكن أن نضرب معك سيفا حتى تبلغنا تخبرنا عن رأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك واستلب الخلافة من علي. قال لهم يا عجبا لكم ابو بكر وعمر هما وزيري محمد عليه الصلاة والسلام هما وزير جدي صلوات الله وسلامه عليه وزيد بن علي ابن زيد بن علي ابن ابي طالب زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وعلي زين العابدين ابن الحسين وام فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هما وزير جدي محمد عليه السلام ولم اسمع احدا من اهل بيتي يذكرهما الا بخير. يقول زيد بن علي لهم ما سمعت احدا من اهل بيت رسول الله يذكر ابا بكر وعمر الا بخير. فانصر فاستلوا ما بقي معه الا حوالي 17 رجل من 17,000 تقريبا من 12 ل 17,000 كلهم خلوه لحاله امام جيش يوسف بن عمر الدقة. ودارت معركة طبعا معركة غير متكافئة ما جاء المغرب الليل حدث بينهم لكن كان جالوا نبلة او رمح ضربوا في صدغه فقالوا اذا خلينا نغبيه ونخفيه لا يجي بني عمر بن يوسف بن عمر الثقفي يمثل به ويقطع ولا يعمل فيه شيء، خلينا بالليل لعلنا نجيب واحد طبيب علشان يطلع الرمح هذا اللي لاصق فيه اللي داخل فيه. فلما جليل دوروا في ناس يعرفونهم في قرية، ناس من اللي معهم، قال احنا نعرف واحد طبيب يعني حلاق عنده، جابوا هذا الطبيب. وعندما سحب الرمح خرج ماء ابيض من اسفله ومات في الحال. فحفروا له تحت ساقيه مجرى ماء، قنطرة ماء، حفروا له تحت القنطرة ودفنوه وجروا الماء عليه عشان ما يخطر على بال احد ان زيد بن علي مدفون تحت الطين ده، تحت الماء، تحت مجرى الماء. ما طلع النهار الا وهالخايب اللي عامل دكتور راح بلغ يوسف بن عمر الثقفي، فجم وجردوه من ثيابه زيد بن علي وصلبوه ما شاء الله ان يصلبوه. بعد طبعا ثم بعد ما اكل الطير منه ما اكل ثم دفنوه رضي الله عنه. محمد ابن الحنفي وقف على منبر الكوفة، ابوه علي على منبر الكوفة، علي امير المؤمنين على منبر الكوفة، فيسأله ولده محمد ابن الحنفية، هو اسمه محمد ابن علي ابن ابي طالب، ولكن امه كانت امة او سبية من بني حنيفة، من بني حنيفة، فسمي ابن الحنفية عشان يتميز عن ابني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يقولوا هذا ابن الحنفية من علي وهذا ابن فاطمة الزهرة من علي، سموه ابن الحنفية. قال لأبوه وهو يخطب على منبر الكوفة: يا أبتاه، بصوت مرتفع يوم الجمعة والناس مليين المسجد، يا أبتاه، من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: أبو بكر. هذا علي اللي يقول. قلت: ثم من يا أبتاه؟ قال: علي. قال عمر. قال علي، قال محمد ابن الحنفية. فسكت مخافة أن يقول ثم عثمان، يعني ود أبوه يصير مثاقل مع عثمان ما يقدم عثمان عليه. واشرت اكثر من مرة انه لما استشهد عمر ما وجدوا الا عليا قد دخل يكاد يتقطع نياط قلبه من البكاء والحزن. علي بن ابي طالب دخل على عمر قبل ما يموت ويقول له: بابي انت وامي يا عمر، بافديك يعني بروحي ومالي ونفسي. علي يقول لعمر: بابي انت وامي يا عمر، كنت اجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسمعه يقول: جئت انا وابو بكر وعمر، فعلت هذا انا وابو بكر وعمر، انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. والحديث طبعا معروف في البخاري ان النبي عليه السلام كان جالس مع اصحابه فقال: ان رجلا كان يسوق بقرا فركب بقرة فقالت البقرة له: يا هذا ما خلقنا للركوب؟ فقال الصحابة الجالسين: سبحان الله يا نبي الله، بقرة تتكلم؟ قال: انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. ما ذكر احد الا بكر وعمر مع الخير الكثير اللي في الصحابة اللي موجود. بعدين ساق النبي حديثا قال: ان راعيا كان يرعى شاتا، يرعى شاء، فجاء الذئب واخذ شاتا منها، فجرى الرجل الراعي وراء الذئب فالتفت اليه الذئب بعد ان ربى الشاتا في وجهه وقال الذئب للراعي: من لها يوم لا راعي لها غيري. يعني انت تانا جوعان يوم ناخد شاتك دي، جوعان ما عندي اكل. كان الذئب يقول له: ترى انا ما اخدتها علشان ابني بها دار ولا ابني بها اعمار، انا جوعان باكلها من الجوع، ولكن انت بتروح وتخليها يوم القيامة مالك شات ولا لك غنم. من لك من لا راعي من يا لا راعي لها، من يرعاها يوم لا راعي لها؟ فقال الناس: سبحان الله يا نبي الله. صحابة يقولون: سبحان الله يا نبي الله، ذئب يتكلم؟ قال: انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. وقلت لكم اكثر من مرة كما جاء في صحيح البخاري لما جلس على سفح جبل احد اهتز الجبل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي واقف هو وابو بكر وعمر وعثمان بس، النبي واقف هو وابو بكر وعمر وعثمان بس، ما في غيرهم الثلاثة على الجبل. فلما بدأ الجبل يهتز طربا بحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي: اثبت احد، كما في صحيح البخاري هذا، اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. وربنا لما قال في القرآن كل يوم 17 مرة على سبيل الفريضة ندعو ربنا ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بين لنا في آية أخرى من المنعم عليهم، قال أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولم يسمي رسول الله أحدا من أمته صديقا إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. وحدثتكم أكثر من مرة إن النبي كان ماشي في الطريق فلقيته عجوز فأخذت بيده ليقضي لها حاجة، قال راجعيني، قالت إن لم أجدك يمكن تموت وتخليني قبل ما تقضي حاجتي، قال تجدين أبا بكر، قالت فإن لم أجد أبا بكر قال تجدين عمر بن الخطاب. ورأى النبي عليه السلام رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، أنه رأى أنه على بير يزعب يزعب يسحب الماء يجذب الماء من البير بدلو، قال فنزعت منه ما شاء الله أن أنزل، ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين على ضعف والله يغفر لأبي بكر. هو يعلم، هو بيعلم والله اللي يعلم الغيب، علموا ان بكر بيعيش سنتين بعده، ذنوبه وذنوبين سنة ولا سنتين، وهو عاش سنتين بعده، فاخذها ابو بكر فنزع منها ذنوبا او ذنوبين على ضعف، لان قاموا اهل الردة والله يغفر لابي بكر، ثم اخذها عمر بن الخطاب فلم ارى عبقري، هذا كلام حبيب الله محمد في عمر عليه الصلاة والسلام، فلم ارى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعضا. وهذا الذي كان فتحت فارس والعراق ومصر والدئة اكثرها كلها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءت له خيرات الدنيا، خيرات في عهده رضي الله عنه، وهو ينام على التراب في مسجد رسول الله، اذا جاء له ضيوف وفود لقوه لابس الثوب ما عليه غير وصدره مكشوف، واحيانا الرأس عريان او عليه شيء كده مثل اللي يلبسوه بعض المغاربة يلبسه رضي الله عنه، واذا جاله النوم في المسجد لا حارس ولا بواب، جمع له شوية تراب في المسجد في شمالي المسجد وحط تحت البرنس حقه ونام لوحده ما عنده حارس ولا ده. حتى رآه احد امراء فارس عندما رآه قال عجيب هذا عمر، وكان واحد فارسي رأى ابا بكر وهو نائم مرة قبله، واحد فارسي كبير من امراء فارس زار المدينة في عهد بكر، فقال للصحابة عندما رأى بكر أنبي هو، يقول الفارسي للصحابة أنبي هو، قالوا ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. أما عمر فقال له الفارسي حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. بالله دول عيال المجوس يرتفعون نفسهم حتى يقرنوا بعمر بن الخطاب ويلعنون أبو بكر وعمر، والخيبين الاخرين من الخوارج يلعنون عثمان وعلي ويكفرون عثمان وعلي وعائشة واهل الجمل ومن الحكم هنا ومن رضي بالتحكيم، لكن اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل. كل ما جاء النقص لابو بكر عمر الا من هالخساس، الحمد لله ما جانا شر، اذا ما جانا النقص الا من هؤلاء الخساس الملاعين اعداء الله واعداء المرسلين، اخوان المجوس واليهود والذين اشركوا. يقول ربنا هنا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا، انا قلت كلمة فقراء اذا ذكرت وحدها تشمل الفقير منهم والمسكين، ما هو ربنا قال في باب الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين، وقلنا ان الفقراء عند الائمة الثلاثة ابو الشافعي ومالك وابو حنيفة واتباعهم، ان الفقير من لا يملك شيء، والمسكين من يملك دون حاجة اللي ما يسد حاجة، يملك شيء ولكن ما يسد حاجة. ابو حنيفة رحمه الله واعلى درجته في الجنة عكس المسألة فقال الفقير من يملك دون النصاب، والمسكين من لا يملك شيء، ولكن الدليل الحق مع الائمة الثلاثة لان الله سمى اولا من جهة اللغة ومن جهة الشرع، من جهة اللغة ان كلمة فقير فعل بمعنى مفعول يعني مفقور، فقير اصلها معناها مفجور، فعل بمعنى مفعول يعني مفجور، والمفجور عند العرب هو اللي انكسر فقار ظهره، واذا انكسر فقار الظهر ما يستطيع الانسان يقوم يقف. كأنه لاصق بالتراب. وأيضا اللغة العربية الحديث الآية في صريح القرآن يبين ان جماعة كانوا يملكون سفينة وسماهم مساكين لانها مسد حاجتهم وحاجة حيالهم. قال اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فجعل المسكين له شيء، ولكن ما ذكر للفقير في القرآن شيء. قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، انا ما تهمهم اموالهم ولا تهمهم ديارهم، يهمهم رضا الله واتباع محمد عليه الصلاة والسلام، يهمهم رضا الله مثل ما قال في سورة التوبة، قل إن كان الثمانية اللي ذكرتها الأيام القريبة، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال في السورة اللي أنا انتهيت منها سورة المجادلة في خواتم المسك، منها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرة، فمال إيه وأرض إيه ودير إيه ما تساوي شأن إذا حاربت الله وحاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيتك إذا حارب الله يجب عليك أن تحارب بيتك، وطنك إذا حارب الله يجب عليك أن تحارب وطنك، وطنك ما يدخل معك الجنة، وإيمانك اللي دخلك الجنة وكفرك دخلك النار. وقلت لكم أكثر من مرة كبار قريش وأئمة قريش أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة شيوخ العرب الكبار يجندلهم رسول الله في بدر ويطرحهم في الجليب بعد أن جيفوا، ويقول وهو يمر عليهم في ساحة المعركة نفلق هامان، ويكمل أبو بكر من رؤوس أعزة أعزة، يقول لأنه كان يتمنى أن يسلموا وأن يرجعوا لله، ومن رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. إذا كفروا بالله وكفروا برسول لا يساوون، ولا الجعلان ولا الجعل اللي بهده الخراء من كفر بالله لا يساوون، ولا ينبغي لك أن تفتخر به ولا أن تتباهى به، لا ولد ولا أب ولا أم ولا وطن ولا مال ولا أي شيء، ينبغي أن يكون دينك هو روحك. يعني تفرط في روحك ولا تفرط في دينك، هذا طبعا عشان تسعد بالله وتسعد برسوله في الدنيا والآخرة، عشان تسعد بالله وتسعد برسوله. مثل ما قالوا لواحد من العرب، من أبوك؟ قال أبي الإسلام. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. ولولا الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا قسم. بس لاحظوا معي، لاحظوا معي نقطتين أنا أعدت الحديث هذه الليلة في الآية من أجله، يعني أنا ما قصدت إعادة الحديث في هذا الليلة على الكلام على هذه الآيات إلا من أجلهم، وهو أنه لما ذكر القسم الثاني حط فيه خاصية، ولما ذكر القسم الثالث وصفوا بخاصية. قال في القسم الاول من القسمين والذين تبوأوا الدار، وانا اشرت اليه قلت معنى تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار، والايمان عطفوا على الدار كأنهم سكنوا الايمان، كأن الايمان صار بيت يسكنه هؤلاء المؤمنون، كأن الايمان صار بيت، كأن الايمان هيمنة، هيمنة عليهم هيمنة كاملة، فاستولى على كل مشاعرهم وخالط شغاف قلوبهم، فلا يجد لحما ولا عصبا ولا دما الا وهو للاسلام وبالاسلام وبالاسلام. تبوأ الدار والايمان من قبله، من قبل المهاجرين. اسمع اسمع اسمع الخاصة اللي انا عدت الحديث من اجلها، يحبون من هاجر اليه. هذا طبعا الحب في الله والبغض في الله هو اوثق عرى الايمان. انا قلت لك ان مرة واحد راح يزور واحد في قرية، الله ارسل له ملك من السماء وقفله على المدرج على الطريق، قال له انت وين رايح؟ الملك ملك من السماء نازل، بس الرجل ما يعرف انه ملك. قال له انت وين رايح؟ قال ازور اخلي في الله في هذه القرية. قال له هل عنده نعمة لك تربها، او هل له عندك نعمة تربها؟ يعني هو له يد عليك وانت رايح تشكره من اجل؟ قال لا، لله عز وجل، ازوره احبه في الله وازوره في الله. قال فإني رسول الله أبشرك بأن الله قد غفر لك، أو كما قال وغفر لحبك له في الله عز وجل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. ولو هذه المعنى، هذا المعنى ملأ قلوب المؤمنين، ما تمكن يهودي ولا نصراني في الأرض أن ينالهم بشوكة من الشوك. كان يصير يد واحد، لو واحد في أفغانستان أصابوا مجوسي ولا شيوعي ولا غيره، قامت القمة القيامة مرة واحدة، وخرج الناس طايرين علشان يدفعون عن أخيهم في أرض أفغانستان. وقلت من كم ليلة للأسف تسمع من بعض الإذاعات العربية تقول إن الأفغانيين استطاعوا قهر المخربين في أفغانستان. يسمون دعاة الإسلام عباد الله من أهل البلد، من أهل البلد أهل يسمونهم مخربين ومفسدين، ويسمونهم متمردين، يسمونهم في الإذاعة بعض الإذاعات، لكن لا تستكثر عليها، لأن موسكو أحب إليها من مكة، لأن أهل موسكو أحب إليهم من أهل مكة وأهل المدينة، ورضاهم عن أهل موسكو أشد من رضاهم عن أهل مكة والمدينة والرياض وعواصم الإسلام وأرض الإسلام، فلا تستكثر عليهم ذلك، لا تستكثر عليهم ذلك. فالله يقول هنا، يقول هنا يتبون يحبون من هاجر إليهم. لكن المهم المهم المهم اللي أكثر من الحب، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هذه الثمرة، إن الغل لا يعرف لقلوبهم سبيلا. الغل والحقد على مسلم من المسلمين، يعني لو مر غل على قلب الواحد منهم ما يلاقي له بيت يسكن، ما يلاقي محل في القلب عشان يستوطن، ينطلق ما يجد محل، على حد قوله إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا. لو مر عليه غل على واحد يقول استغفر الله اعوذ بالله، انا غل على اخي المسلم. وذلك ربنا يقول في وصفهم في الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. ما مكنوا الغل من قلوبهم، ما مكنوه تمكين. يقول لا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم، يعني يقدمون الضيف والمهاجر على انفسهم. مثل ما قلت لك، يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف او غيره، يقول له يا عبد الرحمن انظر الى زوجتي، اختر اجملهما لاطلقها فتتزوجها. فيقول له بارك الله لك في زوجك، هذا بيقدمه على نفسه، ما قال له خذ واحدة من الزوجتين وخلي الثانية فياخذ الرضية شوية ويخلي الجميلة شوية، قال له اختر احسنهما اطلقها لك. قال بارك الله لك في زوجك، قال طب اختار احد النصفين. قال له بارك الله لك في مالك، وشوف الخنسة، هذا لا اخو في الوطن، يعني ما هو اخوه مثلا من النسب، هدول من القرشيين معروفين نسب قريش، واهل المدينة يومها الاوس والخزرج من قحط من حمير، من الغز، من هم الغساسين من نسل واحد، هم الغساسين من نسل واحد، يعني جاي مهاجرين من جنوب من اليمن، اللي هم اهل المدينة مهاجرين من اليمن بعد سد مأرب وخلاص سد مأرب، سكنوا المدينة، سكنوا يثرب، وصار حظهم السعيد ان كانوا انصار محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الخنساء لما شف النبي محمد مجدد الخمار، وكانت اذا قالت الشعر يصغي لها رسول الله، طبعا هي معروفة انها تكاد تسبق جميع فحول الشعراء في الجاهلية وصدر الاسلام، والنابغة الذبياني لما سمعها وهي في سوق عكاظ وسمع شعرها قال لولا ان ابا ميمون انشدني قبلك لقلت انك اشعر من بالسوق. دخلت على عائشة ذات يوم رضي الله عنها، قالت يا عائشة النبي مات ولا عملت عليه اللي انت عملتيه على اخيك صخر، ويسوالك اخوك علشان تعملي ما هو العمل ده. هي لها اخوين، اخي شقيق اللي هو معاوية، واخي الاب اللي هو صخر، صخر ما هو شقيق، اخوها من ابوه، ومعاوية اخوها من امها وابوها، اخوها من رجل له قيمة عند العرب كبير كبير. فلما خطبها ناس كثيرون، فجاءها مزوجوها رجلا من بني عمه، وكان رجلا مثله، أنفدى جميع ما عنده من مال. قال لها وين يا أخو نسون نروح؟ ما عندنا شيء، انضقت الأبواب قدامنا كلها، ما عاد قدامنا ولا باب نشوف فيه وجه. قالت لأخويا صخر، ما قالت لأخويا معاوية ابن أبوها وأمها، قالت لأخويا ابن أبويا بس. فراحت لأخيها صخر جمع، هي تحكي الحكاية دي على عائشة لما قالت لها ليش أنت تعملين هالعمل على أخيك صخر، ولك أخي اسمه معاوية ما عملت عليه، وأنا ما عملت على الرسول كما عملت أنت على أخي رسول الله، أنا ما عملت عليه، ما عملت عليه اللي أنت عملتيه على أخيك. عيت تمس الماء جلده. قالت لما جيت له قسم ماله نصفين وقال لي اختاري احسن النصفين، مرة تبرك فيه وتقول له يعني كيف انت ما رضيت انك تقسم لنا النصفين حتى تعطيها احسن النصفين؟ ما يعبأ بزوجته واعطاني احسن النصفين. قال خذي احسن النصفين، فاخذت احسن النصفين سرعان ما اتلفه زوجي. وقال وين يا اخو ناس؟ قلت لاخويا صخر. فجاءت لأخيها صخر فقسم المال الباقي نصفين وقال لها يا أخته اختاري أحسن النصفين. هاجت المرأة زوجته مرة ثانية أكثر من لقيت عجيب لكان، طب أنت بخللنا شيء لأختك هذه زوجة الرجل كل ما يجي ويجوت، وبعدين ما رضيت أنك تعطيها النصفين أحد النصفين حتى تعطيها أحسن النصفين؟ قال لها بس روح أنت. المهم المرة الثالثة يوم جاته وقسم المال قال هذه اختي، انا ان ميت بحثت في الحال عن زوجك، ان ميت انا اول شيء تبي يخطر على بالك تتزوجي من بعدي، ولكن هي اختي اذا ميت قددت خمارها واتخذت من شعر صبغرها، اذا انا ميت قددت خمارها واتخذت من شعر صبغرها، فانا عملت بعدها مرض مرضا عضالا. فمر رجل وكانت سملت زوجته وقفت على باب الخباء، فمر رجل فنظر الى زوجته وقال متى يباع؟ وهو يسمع صخر يسمع، قال متى يباع هذا الرتف؟ قالت عن قريب، يعني الرجال خالص ما قالوا لي يوم ينور. فرماها برمح لكن رمح الميت ما لحق، وهربت الى اهلها فبدت تبكي تقول وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، هباط أودية، حمال ألوية، نزال أندية، للجيش جرار. وأخذت تصف بأوصاف ما عرفت الإنسانية وصفا لرجل كما وصفت الخنساء وخاصة من الشعراء على الاطلاق، ما عرفها بالشعر من يصف كما وصفت هي، كما وصف عليه. تقول ولولا كثرة الباكين حولي، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، ولكن لا ازال ارى عجولا ونائحة تنوح ليوم نحسي، وما يبكين مثل اخي، ولكن اسلي النفس عنه بالتأسي. تقول وما عجول، هذا كله عشان نعطاها نصف المال وهي اخته من ابوه، ماله منه اذا اعطى اخته بنت ابوه نصف ماله، ماله كبر مني؟ هذا دم وعرق وعصب. الانسان اذا ما احسن الى اخته ما بيحسن لمين؟ اذا ما احسن لاخته وامه وبنات عمه وبنات ما بيحسن لمين؟ ومع ذلك شوف تبكي عليه هذا البكاء لانه احسن اليه. والانصار يعطوا نصف المال لله وحده، ما هو لا ابن عم ولا ابن خال ولا عصب دم ولا عصب نسب، لله وحده. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم. تقول الخنساء وما عجول على بو تحن له، لها حنينان إعلان وإصرار، ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار. يوما بأوجع مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلاء وإمرار. هذا قلت كل على أساس إن هذه علشان نصف المال فعلت هذا. لما مات أولادها الأربعة يوم القادسية ما بكت على واحد منهم، أولادها الأربعة اللي من بطنها ماتوا مع ان المعروف المرة تحن على ولا تكثر ما تحن على اخوها. مات عيالها الاربع يوم القادسية قالت الحمد لله الذي شرفني بقتله. ولم تبكي على واحد منهم كما بكت على اخيها صخر علشان نصف المال اللي كان يدفع لها. والانصار في مدينة رسول الله اذا جاهم مهاجر قالوا كل اللي تبي حاصل. تبي نصف المال اختر احسن مجانا. فالان المهاجر يقول بارك الله لك في مالك بارك الله لك في زوجك دلني على السوق. ويؤثرون على انفسهم. وطبعا انصار سمعت اليوم قال لي واحد من عيالنا ان بعض المدرسين يقول النصارى سموا نصارى لانهم انصار مثل انصار محمد. ان مدرس من المدرسين يقول للولد ان كلمة نصارى اصلها كلمة مثل كلمة انصار. يعني كما ان الله جعل لعيسى انصار الله جعل لعيسى انصار. قال من انصار الى الله؟ قال الحواريون احنا انصار الله. لكن الحواريين ما هم نصارى. كلمة نصارى انا قلت اكثر من مرة ما هي كلمة مادح. نصارى نسبة للوطن. لان البلد التي ولد فيها المسيح عليه السلام في الجليل اللي هي بيت لحم تسمى الناصرة. تسمى الناصرة البلد اللي ولد فيها المسيح تسمى الناصرة وتسمى نصرانة. تسمى الناصرة. هذا في القاموس الكلام اللي بقوله ده في قاموس المحيط للفيروزاباد. فيروزابادي في القاموس المحيط يقول ان الناصرة تسمى نصرانة وهي قرية المسيح عليه السلام. فاذا نسب الى نصرانة قيل نصراني. وجمع النصراني نصارى. فهي نسبة الى نصران البلد لا نسبة الى نصارى دين. وصارت دينا بعد ذلك باسم النصراني. والمرأة من اهل دينها تسمى نصرانية والرجل يسمى نصران. لكن نسبة الى وطن ليست نسبة الى دين في الاصل. المسيح ما يسمى نصراني ولا سماه الله نصرانيا قط. ما سمى الله المسيح نصراني ابدا. والنصارى مثل ربنا بيقول ان هم اللي سموا نفسهم كده الذين قالوا ان نصارى. قالوا يعني هم اللي اطلقوا على انفسهم هذا الاسم. ومثل اليهود الله سمى اللي يسمونه اهل التوراة سماهم اهل اليهود. وهم اما نسبة اليهود اكبر اخوان اكبر بني اسرائيل اكبر ابناء اسرائيل يعقوب عليه السلام والناس يسمون باسم كبير العائلة فيسمى يهود والذال والداء تتعاور في اللغة العبرية والعربية يقال هذا ويقال هذا بالدال وبالذال تتعاور الذال والذال في اللغة العربية وكذلك يهوذا ويهودة تتعاور في اللغة العربية. فاسم يهوذا اسم لأكبر أبناء إسرائيل إخوة يوسف عليه السلام. إخوة يوسف عليه السلام أكبرهم يهوذا فنسبوا إلى أخيهم الأكبر. نسبوا إلى أخيهم الأكبر. ولا من التهويد. من التهويد وهو التطريب والغنة الشديدة في الأنف إذا أرادوا أن يتكلموا عشان يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فيخرجونه بغنة طويلة من خياشيمهم يمدون الأنف بها مدا حتى يفهم الناس أنه من عند الله وليس من عند الله. حتى يفهم الناس أنه كلام الله وليس من كلام الله. إنما يخربون يغطون عليه بهذا التلحين والتطريب. فسموا يهود من التهويد في اللغة العربية التهويد التطريب. التهويد التطريب. وليس من قوله هدنا اليك لا لان هدنا بمعنى تبنى. هدنا في اللغة معنى تبنى. ولذلك البخاري يقول هدنا في الصحيح. في صحيح البخاري في تفسير الآية يقول هدنا تبنى هادوا صاروا يهود. هادوا صاروا يهود. هدنا اليك تبنى اليك. المعنى هذا غير المعنى هذا وهذا. المعنى بمعنى هدنا تبنى ليس المراد به اليهود وانما المراد بها المؤمنون بعيسى بموسى عليه الصلاة والسلام. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا لك تبنى إليه. هذا موسى والذين معه عليه الصلاة والسلام. قالوا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذا قلت لك إن أسعد أسباب سعادة القلب أن يبيت الإنسان وليس في قلبه غل لأحد. هذه أشر إليها في الآية هذه في القسم الأول. القسم الثاني قال والذين جاءوا من بعده يعني المسلمين من التابعين وتابعيهم بإحسان جعلنا الله منهم إلى يوم القيامة إلى أن تخرج الشمس من مغربها ينزل المسيح ابن مريم ويقتل المسيح الدجال ويهلك يأجوج ومأجوج ويهلك يأجوج ومأجوج ويغلق باب التوب. وعند ذلك يبعث الله ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله ولا يبقى على الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم القيامة. عليهم تقوم القيامة. قبل كده كل المؤمنين من اهل السنة والجماعة في الاصل يجب عليهم ان يكون اهم ما يعتنون به نزع الغل والحقد من قلوبهم. ما يخرب الامة الا الحقد والغل، ولا يفسد المجتمع الا الغل والحقد، ولا يفسد الافراد الا الغل والحقد. كم خرب الحقد والغل بيوت، يجلب يخلي صاحبه يرتكب كل شيء، كل بلاء. إذا كان الإنسان قلبه في غل وحقد ما أصله ما يفكر في خير للناس ولا يفكر إلا في أذاهم والشر له. لذلك كان النقطة المهمة جدا اللي حبيت ألفت لها الانتباه لما كرر الله هذا المعنى في الآيتين، قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني لا الأولين ولا الآخرين، لا للأولين غل ولا الآخرين غل. يقول واحد من العلماء من الخير من الخيار خيرين، جاء واحد رافض سب أبو بكر عمر قدام العالم الكبير ده، فقال له العالم يا هذا أنت قريت القرآن؟ قال ايوه قريته. قال له ربنا قسم المسلمين ثلاثة أقسام، مهاجرين وأنصار والذين جاءوا من بعده، أنت يا أخي أنت من المهاجرين الأولين الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين؟ قال له لا. يقول أنا مهاجر كمان في يوم النبي ما هم قال. قال طيب أنت من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال له لا. قال وأنا أقسم بالله أنك لست من القسم الثالث. قال العالم وأنا أشهد بالله أنك لست من القسم الثالث، لأن الله قال في القسم الثالث يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، وأنت تلعنهم وتسبهم وتشتمهم، فوالله ما أنت من أهل القسم الثالث. وقلت الليلة اللي فاتت ان الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة قال ليس للرافضة فيء في فيء المسلمين حظ ولا نصيب، لان الله لما ذكر الفيء في سورة الحشر هذا لا فسرها ذكر الاقسام الثلاثة، وكل من يبغض واحدا من اصحاب النبي محمد لا يستحق في فيء المسلمين شيئا. الذين جاءوا من بعده يقولون، ولذلك شوف من مذهب اهل السنة والجماعة الترضي على جميع اصحاب محمد، اذا ذكر لك واحد من اصحابه رضي الله عنه، طبعا معروف ان اللي يبغض واحد من اصحابه منافق، لا يبغض احد اصحاب رسول الله الا منافق. شوف ربنا قال في القرآن في وصف محمد والذين معه، قال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه يعني فراخه فآزره يعني قواه فاستغلظ فاشتد فاستوى على سوقه اسمع الحكمة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاللي في قلبه غيظ على واحد من أصحاب محمد معناه أنه كافر، معناه اللي يغتاظ من واحد من بعدين أنت وجابك له، مثل ما قال واحد قال له يا فلان كيف علي يتقاتل مع علي ومعاوية يتقاتلان؟ قال طيب انت حضرت؟ قالوا لا. قال ما دام الله ما جعل لك شيء ان تشترك في الدماء، ليش تخلي لسانك يشترك في المعاصي؟ سلم قلبك خلاص هم راحوا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لديك من حقائق مذهب أهل السنة والجماعة اولا الترضي على جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا ذكر واحد منهم ما بس تقول رحمه الله وهي طيب لك ورضي الله عنه، لان قال رضي الله عنه في السورة اللي اخر سورة الفتح لما ذكر اصحاب محمد قال رضي الله عنه. فاحنا لما نقول في الصحابة رضي الله عنهم نقلد القرآن نتأسى بكتاب الله اللي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في جماعة كثيرين منهم يوم الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، كان فيهم ابو بكر وعمر وعثمان اللي يكفرونه ده، عثمان اللي يكفروا الاطراف كله، كل الاطراف تكفر عثمان، اللي يعبدون علي يكفرون عثمان وبكرهم، واللي يكفرون علي يضمون له عثمان، اللي يكفرون علي يضمون له عثمان. وعثمان هذا يوم الحديبية لما قيل ان قال الرسول لعثمان اذهب الى مكة اهل مكة وعلمهم أننا ما جئنا لحربهم، إنما جئنا لنطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة. ولم يعهد في الجاهلية أن أحدا يصد عن البيت الحرام، فكيف يصدوننا عن بيت الله الحرام؟ اذهب إليهم أننا ما جئنا لنحاربهم، إنما جئنا زائرين للبيت. فلما وصل عثمان إلى مكة أشيع بأن عثمان قد قتل. ثم جاءت بيعة الرضوان ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وأن لا يفروا وأن يقاتلوا أهل مكة. فلما جاءت البيعة جاء أبو بكر وبايع رسول الله، شيخ المبايعين أبو بكر المنصوص عليه لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. فشيخ المبايعين أبو بكر وعمر وبايعوا جميعا. فلما انتهت البيعة من الموجودين أخذ النبي يده الشريفة ووضعها على يده الشريفة الأخرى وقال هذه عن عثمان، هذه يد عثمان. فبايع النبي عن عثمان لعثمان رضي الله عنه. ولذلك قال الصحابة يا ليتنا كلنا كنا غيبين وبايع لنا رسول الله، لأن يد رسول الله خير من أيدينا جميعا. كانت يد رسول الله لعثمان خير من يد عثمان لو كان حاضرا. وانا قلت اكثر من مرة عثمان هذا اللي يبغضون، لما قالوا المدينة محتاجة للطعام وهو امير المؤمنين، غير يوم العسرة جهز الجيش كما ذكرنا في السورة اللي قبل السابقة، سورة الحديد، حمل 300 بعير باقتابها واحمالها وكذا وكذا، ودفع لله معها كذا وكذا، حتى قال النبي عليه السلام يومها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه هذا اللي يبغضون الاطراف كلها تبغضه، اللي يبغضهم الحذر عن دين رسول الله، ما للسنة الجماعة يحبونه ولا يقدمون احدا عليه الا ابو بكر وعمر. عثمان رضي الله عنه جت حمال من الشام له، تاجر كبير، فلما وصلت الاحمال جاء تجار وقال انا ذكرت هذه القصة في وقت ليس بالبعيد، قالوا له يا عثمان التجارة حقتك وصلت الناس فرحانين بها كثير، بيع لنا الدينار بدينارين، يعني اللي اشتريته بدينار وكلفك دينار ندفع لك فيه دينار اخر. صدق قال لا والله واحد اعطاني اكثر من كده. قالوا احنا تجار المدينة مين اعطاك؟ قال واحد اعطاني اكثر من كده. قالوا نعطيك الدينارين الدينار ثلاث دنانير. قال واحد اعطاني اكثر. قالوا نعطيك اربعة. قال اقول لكم واحد اعطاني عندكم زود. قال واحد اعطاني اكثر. قالوا نعطيك خمسة. قال واحد اعطاني اكثر. يا رجال ما في الدنيا واحد قال واحد اعطاني اكثر. واحد اعطاني الواحد الدينار بعشرة. الله اعطانيه وجعلها لله كله. هذا عثمان يكرهون اخوان القرد والخنازير اللي يعصرون الذبابة يمصون يبغضون هذا الصالح رضي الله عنه. ومع ذلك كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي خرج من بين اصحابه وكانوا جلوسا مرة خرج منفلتا من بين ايديهم فبدأوا يبحثون عنه، وكان امان ادري انس او ابو هريرة ناس واحد من هذين الحبيبين اسرع يلتمس فوجد باب في ربيع في جدول في بستان، فنزل واذا النبي جالس على حافة بير. قال اذا لا اكون ان اليوم بواب النبي محمد، ابقف على باب البستان ده ما يدخل احد الا باذني انا بعد ما استاذن له الرسول. فكان اول من وصل يبحث عن رسول الله ابو بكر، فقلت اصبر حتى استأذن لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت قلت يا نبي الله ابو بكر بالباب يستأذن. قال اذن له وبشره بالجنة. دخل ابو بكر ثم خرجت واذا عمر جيلها في دورة يبحث عن رسول الله. قلت لا تدخل حتى استأذن لك من رسول الله. قلت يا نبي الله هذا عمر بالباب يستأذن. قال اذن له وبشره بالجنة. ثم دخل ابو عمر واذا عثمان جاء يلهث بعده، فقلت لا تدخل حتى استأذن لك من رسول الله. قلت يا نبي الله عثمان بالباب يستأذن اسمع. قال اذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. يبلغه الله بالوحي عما يجري لأمتي، وكما قلت كثيرا ما ترك فتنة يقودها الرجل يتبعه الرجل إلا بين اسمه واسم أبيه واسم قبيلته أو كما جاء في الخبر. قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما أخبرت أبا عثمان قلت يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، فتهلل وجهه وقال الحمد لله والله المستعان والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.